الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنزل عليه الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وأكمل له ولأمته الدين، وأتم عليهم النعمة، وجعلهم خير أمة أخرجت للناس. وإن أعظم نعمة أنعم الله بها على رسوله صلى الله عليه وسلم كتاب الله الذي لا تفنى عجائبه ولا يحاط بمعجزاته. وقد أوتي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب ومثله معه من السنة التي كان ينزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان ينزل بالقرآن فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن. فالذي بلغه للناس صلى الله عليه وسلم من آيات ربه وما ثبت عنه في الصحيح من سنته الشريفة ليس عن هوى النفس، كما أنه ليس من الظن كحال الذين هم له مخالفون، بل هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى. أيها الجاهلون، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، وهم له يتبعون. فلهذا كان أفضل الخلق وأقربهم من اتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأضلهم وأشقاهم من كان أبعد عن ذلك، وهم الأخسرون. وقد يتفق من يكون فيه أضلهم بالضم، يعني هو يذكر الآن من اتبع ومن لم يتبع، فالذي لم يتبع هو الأضل والأشقى، فيكون وأضلهم وأشقاهم. وأضلهم وأشقاهم من كان أبعد عن ذلك وهم الأخسرون. وقد يتفق من يكون فيه معرفة لبعض ما جاء به لكن لم يتبعه فيكون مشابها لليهود، ومن كان يخالف ما جاء به جهلا وضلالا كان كالنصارى الذين هم في دينهم يغلون. والله هو المسؤول أن يجعلنا وإخواننا من عباده الذين هم بكتاب الله يهتدون، وبرسول الله يؤمنون، وبحبل الله معتصمون، ولأولياء الله يوالون، ولأعدائه يعادون، وفي سبيله يجاهدون، ولطريقي المغضوب عليهم والضالين يجتنبون، وللسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان يتبعون. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من المؤلف رحمه الله تعالى من براعة الاستهلال، فإنه لما كان هذا الكتاب رد وتحاكم إلى ما دل عليه دليل الكتاب والسنة في مسألة من المسائل العقدية، ناسب أن يقدم لها بهذه المقدمة التي ترد كل منصف وعاقل وطالب للحق إلى الواجب الشرعي من اتباع الدليل والبرهان لا اتباع قول الأكثرين. وهذا الكتاب كما أشير في مقدمته هو عبارة عن رد على محمد بن أبي بكر الأخنائي قاضي المالكية في مسألة الزيارة الشرعية والزيارة الممنوعة أي زيارة القبور، وهي من المسائل التي شنع فيها على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذ أنه أمر الناس بما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، وكان حال الناس في زمانه رحمه الله تعالى إلا من رحم الله على خلاف الواجب الشرعي الذي أمر الله به في كتابه ورسوله عليه الصلاة والسلام بسنته، وهم على طريقة أهل الغلو والابتداع في هذا الباب. وسيأتي إن شاء الله معنا تفاصيل هذه المسألة في هذا الكتاب، فخلاصة الكتاب يدور في هذا المعنى: الزيارة الممنوعة والزيارة المشروعة في القبور. جزاك الله خير. تفضل. استمر. قال: أما بعد، فإن الله بعث محمدا بالهدى ودين الحق، وفرق به بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين الغي والرشاد، وبين طريق الجنة وطريق النار، وبين أوليائه وأعدائه، وبين المعروف والمنكر، والقبيح والطيب، والحلال والحرام، ودين الحق والباطل. فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. وليس لأحد من الثقلين الإنس والجن سبيل إلى رضا الله وكرامته ورحمته إلا بالإيمان بمحمد واتباعه، فإن الله أرسله برسالة عامة إلى جميع الثقلين الجن والإنس في جميع أمور الدين الباطنة والظاهرة بشرائع الإسلام وحقائق الإيمان إلى علمائهم وعبادهم وملوكهم وسوقتهم، فليس لأحد وإن عظم علمه وعبادته وملكه وسلطانه أن يعدل عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما يخالفه في شيء من الأمور الدينية باطنها وظاهرها وشرائعها وحقائقها، بل على جميع الخلق أن يتبعوه ويسلموا لحكمه. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يردوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية. وقال تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، كما قال في سورة البقرة: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه الآية. وفي صحيح مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وقد علق سبحانه بطاعته فقال في ذم المنافقين: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إلى قوله: فأولئك هم الفائزون، إلى قوله: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وهذا الأصل متفق عليه بين كل من آمن به الإيمان الواجب الذي فرضه الله على الخلق، وكل أحد عليه أن يتقي الله ما استطاع، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا تبيين لقوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته. قال ابن مسعود: حق تقاته هو أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. لكن الأمر مشروط بالاستطاعة كما بينه في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فقد يخفى على الإنسان بعض سنة الرسول وأمره مع اجتهاده في طاعته، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، أخرجاه في الصحيحين. وقد يقول الرجل ويحكم بغير علم فيأثم على ذلك، كما يأثم إذا قال بخلاف ما يعلمه من الحق. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار. وقد ذم الله القول بغير علم ونهى عنه في غير موضع من كتابه، قال تعالى: ولا تقوا ما ليس لك به علم. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي، الآية. وقال تعالى عن الشيطان: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال فيها يخاطب به أهل الكتاب: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، الآية. وقال: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. وقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وجعل العامل بغير علم كاذبا، والصادق هو الذي يتكلم بعلم. وقال تعالى: أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لا سيما أهل الشرك، فإنه وصفهم بالإفك مع الشرك، وقرن الكذب بالشرك كما قرن الصدق بالإخلاص. ولهذا يقرن بين المنافقين أهل الكتاب وبين المشركين، ولهذا يقرن بين المنافقين أهل الكذب وبين المشركين في مثل قوله: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، إلى قوله: وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. وقال عن أهل الكهف: هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، الآية. وقال عن الخليل: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. وقال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون إفكا آلهة دون الله تريدون. ومثل هذا مذكور في غير موضع من القرآن، وكثير من الناس يقع في الشرك والإفك جهلا وضلالا من المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع. هذه توطئة أخرى كذلك منه رحمه الله تعالى. فبعد قوله أما بعد، وهو أوان الدخول في المقصود، أشار في هذه المقدمة إلى خمسة مسائل، وهي كذلك توطئة لكل منصف وطالب حق. أولها بيان ما كان من أعظم صفات هذا الدين العظيم، وهو الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد وطريق الجنة وطريق النار. وبه يعلم كل منصف أن من أعظم خصائص تميز هذا الدين عن غيره من الأديان أنه فرقان. كيف كان فرقان؟ بالعلم الذي فيه وأنزل من الله سبحانه. وكان هذا توطئة للمسألة التي بعده، وهو أن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والسنة ما جاء في شرع الله، والبدعة ما حذر في شريعة الله ولم يكن من شريعة الله. وكان في هذا توطئة للمبحث الثالث، وهو أن الواجب الشرعي على أهل الإسلام وعلى أهل الإيمان الاحتكام لهذه الشريعة بعد تلك المقدمتين. ثم ذكر الآيات في ذلك: فلا وربك لا يؤمنون إلى آخره. ثم ذكر رابعا الواجب الشرعي من المسلم الصادق في طلبه للحق وإرادته الإيمان والهدى والإسلام الكامل، أن يجتهد في البحث عن الحق، أن يجتهد في البحث عن الحق ولو كان قد كان من أهل العلم. وذكر حديث عائشة في صحيح مسلم في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: فهو رسول الله الذي يوحى إليه صباح مساء، ومع ذلك كان من دعائه في صلاة الليل هذا الدعاء العظيم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فانظر إلى قوله: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. فإذا كان هذا مقام النبي عليه الصلاة والسلام، فمن دونه من باب أولى أن يكون صادقا في طلب الهداية فيما اختلف فيه. ومن باب أولى إذا كان هذا فيما لم يعلم فيه خلاف، فمن باب أولى ما علم فيه الخلاف أن يبحث الإنسان بالحس والمعنى عن الحق، ويتحرى غاية التحري الوصول إليه، ولا يكون حاله كحال المشركين: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدين أو مهتدين. ومن باب أولى كذلك أنه إذا ظهر له الحق بدليله وبرهانه ألا يتكبر ويقول: هذا ينكر على مشايخنا أو على مذهبنا وديننا أو على طريقتنا وفرقتنا، فالحق أحق أن يتبع، وهذا ما تعلمه أهل الإسلام. وأشار إلى ذلك رحمه الله بهذه المقدمات الأربع. وخامسا أشار رحمه الله تعالى إلى حال أهل العلم الصادقين وأهل الكذب ببيان ثلاثة مسائل: الأولى أن حقيقة التقوى ليس بالادعاء، ولكن بملازمة مواضع الطاعة وترك مواضع المعصية. ثم ذكر أثر ابن مسعود الصحيح: حق تقاته هو أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، إلى آخره. وزاد فأكد ذلك بأن من أعظم الشبه ووساوس الشيطان ومغرياته إلى من ينتسب إلى العلم أنه ربما يسلي نفسه بأنه ممن له حق الاجتهاد، فيجتهد ويظن نفسه أنه إذا اجتهد فهو بين الأجر والأجرين، فلا يبالي بمخالفة المخالفين. انظر، لا يبالي بمخالفة المخالفين، استدلالا بالحديث الذي أشار إليه رحمه الله، حديث عمرو بن العاص في الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فلو أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فلو أجر. فبين رحمه الله أن هذا في حق من عنده علم، ليس في حق من ليس عنده علم. فمن عنده علم هو الذي يكون بين الأجر والأجرين. وأيد ذلك بحديث القضاة ثلاثة: فالذي ينجو من الثلاثة هو الذي علم فقضى بعلم. فأصاب أم أخطأ، إذا كان قد قضى بعلم فهو بين الأجر والأجرين. أما الذي قضى بالحق ولكن بغير علم فهو من أهل النار وهو في النار، والذي قضى بخلاف الحق مع علمه به فهو في النار. إذن لا يتسلى متسلي من المفتين أو المنتسبين إلى العلم بأنه بين الأجر والأجرين، مع أنه يعلم بقرارة نفسه أن ما يخالفه غيره من أهل العلم عندهم فيه حجة وبرهان أقوى من حجته، أو أنه لم يبحث المسألة. انظر، لم يبحث المسألة، إنما هو متابع لمن سبقه من أهل ملته وطريقته. وهذا كذلك لا يكفي ولا يبرئ ذمته فيما بينه وبين الله. وأخيرا أشار رحمه الله تعالى إلى أهمية متابعة الحق ولزومه، ومن ذلك عدم الغلو والصدق، وأشار إلى الآيات بهذا المعنى فيما ختم به ذلك. نقف إلى هنا إن شاء الله. قال ونشهد أن لا إله إلا الله. نعم.